قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها قارون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قالوا بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام واندرج معه الحلواني عن هشام. قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الحلواني عن هشام. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.

من ربكم فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قل يا فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. حمزة بالسكت العام